بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وقد وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آداب العالم في نفسه. اقرأ الشيخ إسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلم العلم وتعلم له السكينة والوقار. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. نعم، بارك الله فيك. الآن هو النوع الأول من أنواع آداب العالم في نفسه. فقال: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، أي أن الإنسان عموما والعالم خصوصا من باب أولى لا بد أن يراقب ربه، فإن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما كانت خشية العلماء من الله عز وجل أكثر، لأنهم بالله أعلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. فكلما ازداد العبد علما بالله ومعرفة به وبأسمائه وصفاته وأفعاله، كلما كان أكثر خشية لله عز وجل. وهذا أمر معلوم واضح، لكن السبيل في ذلك أن العبد إذا تعلم لا بد أن يراقب ربه، لا أن يتعلم علما جافا مجرد معلومات يحفظها فقط، وإنما دائما يراقب نفسه ويراقب ربه. وفي حديث سؤالات جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وهو حديث معروف مشهور، حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره بأركان الإيمان، قال: أخبرني عن الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعبد لابد أن يكون بين هذين: أن يعبد الله كأنه يراه، كأنك تشهد ربك سبحانه وتعالى في كل أعمالك في كل أحوالك، تستحضر أن الله عز وجل أمامك. وهذا أولا يفيدك في أنك تخلص النية لله في كل أعمالك، ويفيدك أيضا أنك تبتعد عن معصية الله لأنه يراك ولأنك كأنك ترى، واضح؟ فتكون أبعد عن المعصية، مستستحي من ربك سبحانه وتعالى، لأنك حتى إن لم تستطع أن تصل إلى هذا المشهد، مشهد أنك تراه، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فتنزل إلى منزلة أخرى عظيمة أيضا اللي هي المراقبة. فأنت إن استحضرت أن الله عز وجل يراك استحييت أن تقصد بعملك غير الله، واستحييت أن تفعل معصية الله وهو يراك، واستحييت أن تعمل العمل على الغير الوجه، على غير الوجه الذي يليق بالله، يعني أنك تصلي صلاة فتكلفت الصلاة هكذا من غير تأني وخشوع وحضور. لماذا؟ لأنك تستحضر أن الله يراك. هب أنك الآن تصلي أمام رجل عالم وهو يراك، فإنك ستحاول ألا، إن كنت من عادتك أنك تصلي صلاة سريعة تقرأ هزا كهز الشعر وتنقر الصلاة نقرا، فإنك ساعتها ستحاول أن تحسن من صلاتك، وهذا نوع من الرياء لا شك، لكنني أريد فقط أن أبين هل أنت ستكون بين يدي هذا العالم تجري هكذا في صلاتك من غير تأنن؟ بالطبع لا، فكيف وأنت تستحضر أن الله يراك؟ وهذا في كل أحوالك، في تعلم العلم وفي تعليمه وفي الدعوة إلى الله، تحاول أن تتقن عملك لأن الله يراك. دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، وهذا الذي أقلق أهل العلم من السلف وأتباعهم، وجعل الواحد منهم يبكي من خشية الله، وجعل الواحد منهم إذا وضع رأسه على وسادته وتذكر حاله في يومه بكى. هذا الذي أورث فيهم خشية الله التي نقرأ عنها ونسمع عنها، أنه دائما يتحرك ونصب عينيه أن الله عز وجل يراه، مطلع عليه، ناظر إليه، سامع لأفعاله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن ثمرات مراقبتك لله عز وجل أن كل عمل تعمله مهما بلغ بك الجهد والتعب، ومهما استصغر ذلك الناس وهمزوا ولمزوا، فإنك تعلم أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فتطمئن، فإنه يحصي عليك أعمالك ويزيدك من فضله، إنه غفور شكور، شكور أن يقبل من العمل القليل ويجازي عليه بالكثير. ثم ذكر معنى عظيما جدا، وهو أن العالم أمين على ما أودع من العلوم، وذلك أن كل شيء أنعم الله به على الإنسان العبد مستأمن عليه لا يملكه، وإن أعظم أمانة هي أمانة العلم التي هي ميراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فطالما أنك معك ميراث الأنبياء فقد استودعت أمانة عظيمة، فإن لم تؤدي الأمانة حق أمانتها فقد خنت، والله سبحانه يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الشافعي رحمه الله ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. قال ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع أقول وهذا أيضا من ثمرات مراقبة الله تعالى ومن ثمرة العلم أيضا، فإن الإنسان إذا أوتي علما فأورثه خشية فأن له أن يكون فرحا دائما مسرورا دائما يلعب ويلهو ويفعل ما بدا له، فيأكل ملء بطنه وينام ملء عينيه ويضحك كما يريد، أن له ذلك، وقد قرأ القرآن وتعلمه وقرأ السنة وتعلمها وعرف الجنة والنار وخاف على نفسه أن يكون من أهل النار ودار البوار. هذا لا يتأتى لمثل هذا الإنسان، واضح؟ ثم ذكر هنا أثرا أن مالكا رحمه الله تعالى، وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك الحميري الأصبحي إمام دار الهجرة وإمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم ونجم العلماء. الإمام مالك رحمه الله باع سقف بيته مرات في طلب العلم، وهو يطلب العلم احتاج وافتقر جدا، فاضطر أن يبيع سقف بيته. طب هيبيعه ازاي؟ انتم تعلمون ان سقف البيت كان بيبقى خشب، فانت احيانا ممكن يكون عندك هنجر مثلا وعامل سقف البيت خشب مثلا وصاج، مش ده سهل ان انت تفكه وتبيعه؟ فكذا كان عندهم خشب، فاحتاج يعمل ايه؟ ففك الخشب وباعه عشان يقدر يواصل في طلب العلم ولا يهلك. ثم رزقه الله عز وجل من فضله فغطى البيت أيضا بخشب آخر، اشترى خشبا وغطى، ثم افتقر فكرر نفس الأمر مرتين أو ثلاثة، فلم يصل إلى هذا الحال إلا عن تعن وتعب، كما يقول يحيى بن أبي كثير: إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. الإمام مالك رحمه الله يقول هنا أنه أرسل رسالة إلى هارون الرشيد، لكن الحقيقة هذه الرسالة قد حكم عليها عدد من العلماء بالضعف، بل حكم عليها الذهبي رحمه الله بالوضع، وأنها لا تصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن، فالأسانيد إلى الإمام مالك لا تصح. وأما من جهة المتن فذكر القاضي إسماعيل المالكي وجماعة من الأئمة المالكية وابن أبي زيد القيرواني وغيرهم، وحكى ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك، ذكروا أن فيها أحاديث وفيها كلام يخالف أصول الإمام مالك ولا يعرف، فيعني أنكروها من جهة السند ومن جهة الإيه ومن جهة المتن الذي فيه. لكن ما في هذه العبارة كلام ليس فيه مخالفة، وإنما هو موافق للأصول، بل هو موافق لحال الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله كما ذكرت يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، عنده هيبة عجيبة جدا، والسائلون نواكص الأذقان، ناس جالسين أمامه الواحد يسأل سؤال فلا يلتفت له فلا يردها عليه، الطالب إيه ما يراجعوش ما يقولوش طيب لو حصل، لا خلاص، من هيبة الإمام مالك. والسائلون جالسون نواكص الأذقان، أدب الوقار، وقار الإمام مالك كان مهيمن على المجلس، وعز سلطان التقى، كان عنده سلطان بس مش سلطان الملك، سلطان التقى الذي كان يقدم به على الملوك والخلفاء، فهو المطاع وليس ذا سلطان. فهو كان من هدي الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا جاء مجلس الحديث كان يتطهر ويتطيب ويجلس كأنما على رؤوس الجالسين الطير، لا يسمع لأحد شيء، يتأثر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه هذا الأمر. قال إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فطالما أنهم ورثة الأنبياء فليكونوا ورثة للأنبياء علما وإيه؟ علما وعملا وهديا وسلوكا. وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، يعني تعلموا العلم بأدواته، تعلموا العلم بلوازمه، تعلموا العلم بثمرته، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وكما يقال علم بلا وقار كمبتغ في الماء جذوة نار، طالب علم بلا وقار كمبتغ في الماء جذوة نار، يعني الذي يطلب العلم وهو يتعامل بحمق أو قلة مروءة أو غير ذلك، فهو كالذي يبتغي في الماء نار، كيف لو أن له ذلك الماء يطفئ النار. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه رواه وكيع في الزهد والبيهقي في المدخل إلى السنن والآجري في أخلاق حملة القرآن، وقد جاء من أكثر من طريق، يعني لا يخلو منها طريق من انقطاع، لكن تنجبر ويحسن هذا الأثر والله أعلم. وعن السلف حق على العالم، ده عن السلف كأنها كلمة مأخوذة من مجموع آثار واردة عن السلف يستفاد منها هذا المعنى الذي نطق به ابن جماعة رحمه الله. حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه. من ثمرة مراقبة الله ومن ثمرة تعلم العلم أن العالم يلازم التواضع لله في سره وعلانيته، مع أنه مع علم، والعلم قد يجعل الإنسان في بأو وفي فخر، لأنه يستشعر من نفسه أنه مميز عن غيره، أنه أعلى منهم درجة، ثم هم طلاب له ومريدون له وسائلون ومستفتون. وقد يستصحب أحيانا شدة أو غير ذلك، فقد يصيب هذا بشيء من البأو. ولذلك إذا وصل العالم إلى التواضع معنى هذا أنه يزكي نفسه، يحاسب نفسه، يجاهدها، يحملها على طاعة الله حملة، فإن الأمر ليس سهلا. هو ممكن التواضع يكون سهل على الإنسان العادي زي حنة كده سيتكبر على إيه مثلا، وإن كان منا ومن يعني من الناس ليس معهم شيء قد يصيب هذا الداء عادي، لكن أقصد كمبررات أو أشياء تحمل أو دوافع، فالدافع بالنسبة لنا أقل، لأنه ليس معنى شيء، إنما العالم الدافع له على الكبر. ولذلك القاعدة عندنا أنه إذا عظم الداعي وتم الترك عظم الأجر، إذا عظم داعي المعصية وتم تركها عظم الأجر، فهنا داعي الكبر عظم، لأنه مع الإيه؟ مع العلم. ما هو إيه اللي خلى إبليس يصل إلى ما هو عليه؟ أنه كان مميز، كان يقال له طاووس الملائكة، كان مجتهد جدا في العبادة، فهو حاسس أنه أميز من غيره، فلما يقال له اسجد لآدم فهذا أمر صعب عليه، فاستسلم لهوى نفسه وحمله الكبر على ما حمله عليه. الملك السلطان الحاكم داعي الكبر عنده شديد، صح؟ العالم أيضا داعي الكبر عنده إيه؟ شديد، الدوافع التي تحمله على الكبر شديدة لأي إنسان. فإذا استطاع أن يجاهد نفسه وأن يتخلص من الكبر وأن يتحلى بالتواضع يعظم أجره، يعظم أجره. المعركة بالنسبة للعالم معركة كبيرة مع نفسه في أمور كثيرة جدا. حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، يعني يبقى دايما على حذر من نفسه، كما قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن الذي يحاسب نفسه، وماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، والفاجر من يمضي قدما لا يسأل نفسه. قال الله عز وجل في شأن النفس، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يحتاج دائما لمحاسبة نفسه. وفي الأثر عن عمر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من ترك نفسه، أو كما قال: وتمنى على الله الأماني. فالإنسان الكيس هو الذي يحمل نفسه على طاعة الله حملة، من يدين نفسه، من يسألها، من وإذا وصل إلى ضعفها وإلى سقوطها وإلى زللها فإنه يقوم هذه النفس ويحملها على طاعة الله، ويحترس من نفسه دائما. كل ما النفس تميل لشيء يهذبها يحاسبها وهكذا، وإلا لو ترك نفسه وهكذا بلا مبالاة أهلكته والعياذ بالله، ويقف عما أشكل عليه. إلى هنا نقف ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.